السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بمعرفة البدع تعرف السنن. إن كان السلف يحثون على معرفة السنة وعلى معرفة أدلتها، ومع ذلك متى حدثت بدعة شنعوا على المبتدع وحذروا منه وفندوا بدعته وأبطلوا شبهته. ثم إن السلف رحمهم الله وكذا من بعدهم كتبوا السنن وألفوها وناقشوا شبهات المبتدعة وردوا عليهم، والقصد من مناقشتهم ألا تشتبه تلك الشبه على الجهلة فيظن الحق باطلا والباطل حقا، وتلتبس عليهم السنة بالبدعة والبدعة بالسنة. وما ذاك إلا أن المبتدعة لا يعترفون بأنهم على باطل، بل في زعمهم أنهم على حق وأن الصواب في جانبهم وأن من خالفهم فهو ضال ومخطئ. هكذا كان معتقدهم، ولكن الحق يدور مع الدليل. لا شك أن من أيد قوله بدليل واضح من الكتاب والسنة فهو المصيب، ومن لم يكن معه إلا شبهات وتعليلات وعقليات يرد بها الحق فإنه مبطل. إن كان من جملة البدع التي خرجت بدعة القدرية، والقدرية ثلاثة أقسام: القدرية نفاة العلم، والقدرية نفاة القدرة، والقدرية المجبرة. وقد تقدم لنا الرد على نفاة العلم، وهم الذين يدعون أن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، وأن الله لم يقدرها في مواقيتها ولا في أماكنها. وهؤلاء قولهم باطل، حيث أنهم يصفون الله تعالى بالجهل وأنه لا يعلم الأشياء حتى تحدث. وتقدم أيضا الرد على القدرية المجبرة، وهم الذين يعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله وأنه ليس له أي اختيار، وأن حركته كحركة المرتعش وكتحريك الرياح لأغصان الشجر، أي ليس له أي اختيار. وهؤلاء هم الذين يدعون أن القدرة في نظرهم وتحريك المتحركات كلها لله وليس للعباد أي قدرة على أي عمل. أثبتوا القدر ولكن زادوا، فسلبوا العبد قدرته وسلبوه اختياره وأبطلوا بذلك شرع الله وأبطلوا أوامر الله، أمره ونهيه، وأبطلوا الشريعة. فإن على قولهم ليس للناس أية قدرة على مزاولة أية عمل، بل الإنسان مدفوع إلى ما يعمله، إن عمل الكفر أو الزنا أو القتل أو الشرك فهو معذور في زعمهم. حيث أنه مجبور، فيبطل بذلك أمر الله، أوامر الله التي يوجهها إلى العباد بقوله اعبدوا الله كيف يعبدونه ولا قدرة لهم، وبقوله لا تشركوا بالله شيئا كيف لا يشركون ولا قدرة لهم، وبقوله لا تقتلوا أولادكم لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، النواهي التي ينهى الله فيها العباد كيف ينهاهم وهم مجبورون. فهؤلاء قولهم فيه إبطال للشريعة، وقد رد عليهم أهل السنة بأن الله تعالى مكن العباد وأعطاهم قدرة تناسبهم يستطيعون بها مزاولة الأعمال بحيث تسند إليهم الأعمال. هذه القدرة التي مكن الله بها العبد وأعطاه هذه القدرة هي قدرة تناسبه وبحسب وسعه، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. هذه القدرة هي التي كلف بها الإنسان. وقد مضى الكلام على الرد على شبه هؤلاء المجبرة وكيف وقعوا في الحيرة بحيث أنهم لا يؤمنون بحلال ولا حرام ولا طاعة ولا معصية، بل يعذرون العبد وإذا لم يعذروه أو عذبوه حكموا عليه بالعذاب بمحض القدرة أو المشيئة الإلهية. وكثيرا ما يرددون قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ونسوا أو تناسوا حكمة الله وعلمه وأنه يضع الأشياء في مواضعها، وأنه ما أمر بأمر إلا وهو غاية المصلحة، فعله في غاية المناسبة، ولا نهى عن شيء إلا وفيه مضرة، وأنه ما أمر إلا من عنده قدرة، من له قدرة على الأعمال فإنه هو الذي يتمكن من الامتثال، وهو الذي يوجه إليه الأمر. وأما من ليس له قدرة ولا اختيار فهذا معذور، ولأجل هذا لم يكلف الله الأطفال لعدم قدرتهم، ولا المجانين لعدم فهمهم وإدراكهم، وأسقط الحرج عن العجزة في قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، عذرهم الله لعذرهم، فأفاد بأن من ليس كذلك فإن عليه حرج إذا لم يمتثل. وكل ذلك دليل على أنه عنده من القدرة ما يستطيع مزاولة الأعمال، كما أنه يستطيع مزاولة الأعمال الدنيوية الحرف والتجارات والصناعات والحرث والغرس والرعي والسقي في إمكانه أن يعمل منه ما يناسبه وينسب إليه الفعل ويملك ما تملكه. إذا عمل صناعة قيل هذه لفلان، وإذا بنى دارا قيل هذه لفلان، وإذا تجر تجارة قيل هذه تجارة فلان، فأفاد بأن عنده قدرة على المزاولة. فإذا كان كذلك فإنه يكلف أيضا بأمور العبادات. فهذا هو الرد عليهم. ومعلوم أن المناقشة بينهم طويلة استوفاها العلماء في الكتب التي تتعرض لهذا الموضوع، وذكرنا أن أوسع من توسع فيها فيما رأيت ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وغيره أيضا ممن تعرض لذلك. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: الرد على القدرية في قولهم المشيئة والاستطاعة إلينا. قال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن أعمال الخلق مقدرة عليهم من الطاعة والمعصية، قال: نعم. قيل: والشقاء والسعادة مقدران على العباد؟ قال: نعم. قيل له: والناس يصيرون إلى مشيئة الله فيهم من حسن أو سيء؟ قال: نعم. قال: وأخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله وذكر عنده أن رجلا محدثا قال: ما شاء الله يفعل وما لم يشأ لم يفعل. فقال رجل عنده: ما شاء الله. قال: سمعت أبا عبد الله وذكر عنده أن رجلا محدثا قال: ما شاء الله يفعل وما لم يشاء لم يفعل. فقال رجل عنده: ما شاء الله أو لا يشاء الله يفعل. فاستعظم ذاك قلت يستتاب. فاستعظم ذاك قلت يستتاب. قال: إيش يستتاب؟ قال: هذا الكفر. قال: وأخبرني أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عمن قال: إن من الأشياء شيئا لم يخلق الله هذا يكون مشركا. قال: إذا جحد العلم فهو مشرك يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. إذا قال: إن الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يكون. قال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: قال أبو عبد الله: الاستطاعة لله والقوة، ما شاء الله كان من ذلك وما لم يشاء لم يكن. ليس كما يقول هؤلاء يعني المعتزلة الاستطاعة إليهم. قال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: قال رجل لأحمد بن حنبل: قال رجل: أنا كافر برب يرزق أشناس. فقال: هذا كافر. وقال الميموني في موضع آخر: فسمعت أبا عبد الله يقول في عقب كلام هذا الشيخ: هذا هو الكفر بالله. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا حبيب بن الشهيد قال: قال إياس بن معاوية: ما كلمت أحدا من أهل الأهواء إلا القدرية. قلت لهم: أخبروني عن الظلم ما هو فيما هو كلام العرب. قالوا: أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال: قلت: فإن الله له كل شيء. قال: أخبرني أبو بكر المروذي قال: حدثنا محمد بن سفيان قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد قال: قلت لوهب بن جرير: أن عباد بن صهيب يقول لا أقول شاء الله أن يقال ثالث ثلاثة. قال فقال وهب يا عدو الله نعم شاء الله أن يقال ثالث ثلاثة يا عدو الله شاء الله أن يقال ثالث ثلاثة. وأومأ وهب بأصابعه الثلاثة من يده اليمنى. قال إبراهيم فلقيت ابن داود فأخبرته بقول وهب فقال ابن داود صدق وهب. فلم يسأله فقال لو شاء الله عز وجل لأجف ألسنتهم. هو الذي خلق أبا بكر الصديق وأبا بكر وأبا جهل أبا جهل. قال وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لإسحاق يعني ابن راهويه ما معنى قوله لا يكون أحدكم من معه؟ قال يقول إن ضل الناس ضللت وإن اهتدوا اهتديت. قال أخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن إسماعيل قال سمعت محمد بن المبارك الصوري يقول قال رجل لسفيان بن عيينة وقد وعظ الناس عظة رقت منها قلوبهم فقام إليه فقال يا أبا محمد ما تقول إن قمت إلى هذا المنبر فعاهدت الله ألا أعصيه بعد يومي هذا. قال فقال له سفيان ومن أعظم منك جرما إن تأليت على الله عز وجل ألا يمضي فيك حكمه. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال قيل لأبي عبد الله رجل قدري أعوده قال إذا كان داعية إلى هوى فلا. قال أخبرني موسى بن سهل الشاوي قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال قيل لأبي عبد الله قدري أعوده قال إن كان داعية يدعو فلا. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال قيل لأبي عبد الله أصلي عليه يعني على القدري فلم يجب. فقال العبادي وأبو عبد الله يسمع إذا كان صاحب بدعة فلا يسلم عليه ولا يصلى خلفه ولا عليه. فقال أبو عبد الله عافاك الله يا أبا إسحاق وجزاك خيرا كالمعجب بقوله. قال أخبرني موسى بن سالم قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثني إبراهيم بن الحارث قال قيل لأبي عبد الله القدري يصلي عليه فلم يجب أبو عبد الله. فقلت أنا له وأبو عبد الله يسمع إذا كان صاحب بدعة فلا يكلم ولا يسلم عليه ولا يصلى خلفه ولا عليه. فقال أبو عبد الله عافاك الله يا أبا إسحاق وجزاك خيرا كالمعجب بقولي. قال أخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثني سالم بن عجلان الأفطس قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. هؤلاء القدرية النفاة ويسمون مجوس هذه الأمة وهم الذين ينكرون قدرة الله وهدايته وإضلاله وتصرفه في العباد ويدعون أن قدرة العبد أقوى من قدرة الخالق وأن العبد هو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه أو يعمل ما يشاء ولا يستطيع الرب تعالى أن يرده عن ما يريده ولا عن ما يهواه. وأنكروا عموم قوله تعالى والله على كل شيء قدير فأخرجوا من قدرة الله تعالى أفعال العباد. وأنكروا أيضا عموم قوله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء وقوله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. وادعوا أن ذلك تنزيه لله تعالى أن يخلق المعصية في العبد ثم يعذب عليها. هذا هو نظرهم، قالوا كيف يخلق المعصية ثم يعذب عليها، كيف يقدرها على العباد ثم يلومهم عليها؟ بل في نظرهم أن العباد هم المستقلون بأفعالهم، ولا قدرة للرب على أن يفعل شيئا فيما يتعلق بالعباد. وهؤلاء مع المجبرة في طرفي نقيض، فالمجبرة كما قلنا سلب العبد قدرته واختياره، والقدرية سلب الرب قدرته واختياره فيما يتعلق بأفعال العباد. فعندهم أن العباد يعصون الله قسرا وقهرا، أنهم يفعلون ما لا يريده الله، وأن العبد لو أراد شيئا وأراد الله ضده غلبت قدرة العبد على قدرة الرب، تعالى الله عن ذلك. فلأجل ذلك شبهوا بالمجوس، بمجوس المجوس يدعون أن الكون صادر عن خالقين النور والظلمة، فالنور عندهم خلق الخير والظلمة خلقت الشر، هذا ولذلك يسمون بالثانوية الذين يدعون أن الكون صادر عن اثنين. أشبههم المعتزلة في هذا الأمر في كونهم جعلوا العباد يخلقون أفعالهم يستقلون بها، ولا يكون للرب قدرة على أي فعل من أفعال العباد، ويسمون ذلك العدل، وهو أصل من أصولهم الخمسة. الأصول الخمسة عندهم: الأول التوحيد، والثاني العدل، والثالث المنزلة بين المنزلتين، والرابع إنفاذ الوعيد، والخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أصولهم الخمسة، وقد كتب فيها أحد علمائهم القاضي عبد الجبار من أكابر علماء المعتزلة، له كتاب في الأصول الخمسة. فالتوحيد عندهم نفي الصفات، لأن من أثبت الصفات جعلوه معددا، ومن نفى الصفات جعلوه موحدا. والعدل عندهم نفي قدرة الله على أفعال العباد، ونفي خلقه لأفعال العباد، جعلوا ذلك عدلا، وقالوا إنه إذا قدرها عليهم وخلق فيهم هذا الميل فإن هذا ليس عدلا بل هو ظلم. فالعدل كون العبد يستقل بفعله طاعة ومعصية حتى يكون بذلك مثابا أو معاقبا. والمنزلة بين المنزلتين أن العاصي عندهم خارج في الدنيا من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل في منزلة بينهما، فلا يقاتل ويستحل دمه وماله وسبي نسائه، ولا يوالى ولا يكون مؤمنا ولو كان مكان ما دام عاصيا. أما إنفاذ الوعيد فيراد به تخليد العصاة عندهم في النار الذين توعدهم الله بالعذاب لابد أنه يعذبهم فيخلدون في النار. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيراد به الخروج على الولاة، أن الوالي العام إذا صدرت منه مخالفة أو أية ذنب فإنهم يخرجون عليه ويجعلون ذلك منكرا، ينكرونه بأيديهم وينبذون الطاعة. هذه هي أصولهم. والشاهد منها الأصل الثاني الذي هو في زعمهم العدل، ونحن نقول لهم إن الله سبحانه وتعالى حكيم في أمره وفي شرعه، فنصفه أولا بعموم القدرة كما وصف نفسه بقوله والله على كل شيء قدير. إذا كان على كل شيء قدير ألا يقدر على أن يهدي هذا ويضل هذا؟ نعم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وإذا هدى إنسانا فذلك فضل منه، فضل منه على عباده الذين هداهم وسددهم وأقبل بهم إلى الطاعة. وإذا أضل إنسانا أو أضل أناسا وأغواهم فذلك عدله، عدل منه ليس بظلم، علم أنهم لا خير فيهم ولا يصلحون لولايته، وطباعهم التي جبلوا عليها طباع سيئة، فخذلهم وصدهم عن الخير، وذلك عدل منه. ومع ذلك فإنه كما تقدم قد بين الخير وبين الشر، فمن أراد الله تعالى هدايته أقبل بقلبه إلى الطاعة، فإذا هداه وأقبل بقلبه فإن ذلك المهتدي يعمل الصالحات ويتقرب بأنواع القربات ويتنزه عن المحرمات ويعمل ما يستطيعه من الخيرات، ويكون ذلك مما ينسب إليه ومما يثاب عليه، حيث الأصل من الله وهو الهداية، وكذلك الإعانة، أعانه على هذا الفعل وعلى هذه الطاعات ونسبت إليه فيثاب عليها، فيقال هذا من المحافظين على الصلوات، هذا من المبكرين إلى الجماعات والجمعات، هذا من المسابقين إلى الخيرات، هذا من المكثرين للنفقات والصدقات، كما يقال هذا من أهل السيئات، وهذا من المعرضين عن الخيرات، وهذا من المحرومين عن الطاعات، وتنسب إليهم الأفعال. فيقال هذا مصل وصائم ومزك ومتطهر فيستحق الثواب، وهذا مشرك وزان ومراد وقاتل وسكران وما نحو ذلك، وهو من أهل المنكرات فيستحق العقوبة. الله تعالى هو الذي سدد هذا وأعانه حتى قبل الخير وباشره وفعله، فنسب إليه واستحق الثواب عليه. وهو الذي خذل هذا وخلى بينه وبين نفسه وهواه وشيطانه وسلط عليه أعداءه حتى استولوا عليه فباشر السيئات وعمل المنكرات واستحق اللوم عليها، ولو كان الأصل أن الله تعالى هو الذي خذله وخلى بينه وبين أعدائه. فلله تعالى الحكمة البالغة. وبكل حال لا يجوز أن يحتج بالقدر على ترك المعاصي كما تفعله الجبرية وكما حكى الله تعالى عن المشركين في قوله تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. احتجوا بالقدر، كيف نطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ الله تعالى أمركم وهو قادر على أن يغنيهم، ولكنه ابتلى الأغنياء بالفقراء، فهو قادر على أن يحرم الأغنياء ويعطي الفقراء، ولكن هكذا ابتلاؤه. فلا تحتجوا بالقدر وتقولوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، هذا مما أنكره عليهم. كذلك قال تعالى في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ثم قال: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فاحتجوا بهذا القدر، لو شاء الله ما أشركنا. نعم، يقول الله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إذا شاء الله تعالى، ولكن له الحكمة في أنه ابتلى هؤلاء بما ابتلاهم به من الشهوات التي صدتهم عن الخيرات، وحيل بينهم وبين فعل الطاعات، وهدى هؤلاء وأوضح لهم الحق. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وبكل حال فإن القدرية الذين يسمون مجوس هذه الأمة هم أكثر الناس تمكنا في الأزمنة الوسطى، وهم عموم المعتزلة، وخالفهم الأشاعرة، فالأشاعرة يثبتون القدرة، ولكن في الغالب أنهم يكونون غلاة في الإثبات، يعني قدرة الله تعالى، ويقربون من مذهب المجبرة، ولا يثبتون للعبد إلا شيئا يسمونه الكسب، فيقولون أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولكن عندما يسألون عن هذا الكسب لا يوجد له حقيقة عندهم. ولهذا يقول بعض من أنكر عليهم مما يقال ولا حقيقة تحته معلومة تدنو من الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظامي، يعني أن الكسب عند الأشعري اسم بلا مسمى، هم يثبتون الكسب ويجعلون الثواب والعقاب عليه، وأهل السنة يثبتون القدرة للعبد التي تناسبه، ولكن لا يغلون في الإثبات كغلو المعتزلة، ولا يغلون في النفي كغلو الأشاعرة، بل في وسط بين طرفين. وقد ذكر ابن القيم وغيره لما تكلم على طوائف الأمة عن المعتزلة الذين ينكرون قدرة الله على أفعال العباد ويجعلون العباد مستقلين بفعلهم، أن المعتزلة يكثرون من الحسنات ويعملون الكثير من الصالحات ويتورعون عن المحرمات، وأن حسناتهم وعباداتهم كثيرة، فهم دائما في ذكر وفي دعاء وفي صلوات وفي صدقات وفي تبرعات، ودائما وهم يتقلبون في فعل الطاعات. لماذا تمكنوا من ذلك؟ لأن الشيطان رضي منهم بهذه المعتقدات، قنع منهم بأن صاروا على هذا المعتقد الذي هو ادعاء أنهم مستقلون بأفعالهم، وأن الرب ليس له منة على أحد، وأنه ليس له قدرة على هداية العباد ولا على إضلالهم. قنع الشيطان منهم بهذه العقيدة، حيث أصبحوا بذلك مشركين، جعلوا مع الله من يخلق، لأن هذا يعتبر شركا، يعني ادعاءهم أنهم يتصرفون مع الله، يعملون أعمالا لا يقدر الله على التصرف فيها ولا على الرد لها، فكانوا بذلك مشركين. هذه عقيدة المعتزلة، وسموا قدرية لأنهم أنكروا القدرة، أنكروا قدرة الله تعالى على كل شيء، فهم القدرية النفاة. قد ذكرنا أن القدرية ثلاثة أقسام: قدرية نفاة العلم، وقدرية نفاة القدرة، وقدرية مجبرة، يعني زادوا في إثباتها إلى أن وصلوا إلى الجبر، ولكن وردت الأدلة في ذم هؤلاء الذين هم القدرية النفاة، ورد فيهم أحاديث، ولكن الصحيح أن تلك الأحاديث موقوفة لا يصح منها شيء مرفوع. ورد أن الحديث الذي بلفظ إن مجوس هذه الأمة هم الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم، كما ورد أيضا النهي عن مناكحتهم وعن مؤاكلتهم، وذلك من باب التنفير من بدعتهم. وقد ذكرنا أنهم يستدلون بالآيات التي فيها إطلاق الأوامر، مثل قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإن في هذا إسناد المشيئة كليا إلى العباد من شاء. والجواب أن هذه المشيئة مرتبطة بمشيئة الله تعالى، وقد نبه الله تعالى على ذلك في مواضع، ففي آخر سورة المدثر قال الله تعالى: فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. ففي الآية الأولى أثبت لهم مشيئة فمن شاء ذكره، وفي الآية التي بعدها قيد المشيئة بأنها بعد مشيئة الله: وما يذكرون إلا أن يشاء الله، حتى يعرف العبد أن له مشيئة وله قدرة وله إرادة وله فعل، ولكن ذلك كله متوقف على مشيئة الله وعلى إرادته وعلى قدرته. وكذلك في آخر سورة الإنسان، وهي قوله تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ففي الآية الأولى أثبت مشيئة من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أثبت للإنسان مشيئة، ولكن جعل تلك المشيئة في الآية الثانية متوقفة على مشيئة الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهكذا في آخر سورة إذا الشمس كورت، في قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت في الآية الأولى مشيئة من شاء منكم، لمن شاء أن يستقيم، وأثبت في الآية الثانية أن هذه المشيئة لا تحصل لكل أحد إلا بمشيئة الله تعالى. ولهذا مر بنا في هذه الآثار الإنكار على من يقول ما شاء الله كان وما شاء لم يكن. والصواب كما ورد في بعض الأحاديث: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام في أبيات له: فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. أي ما شاء العبد فإنه لا يحصل إلا بعد أن يشاءه الله، وما شاءه الله تعالى فإنه يحصل ولو لم يشأ العباد. لو اجتمع العباد على أن ينفذوا شيئا والله تعالى لم يقدره لم يستطيعوا تنفيذه حتى يشاءه الله. ولو استطاعوا أن يردوا شيئا، لو اجتمعوا ليردوا شيئا قد قدره الله وقد حكم بوقوعه لم يستطيعوا أن يردوه أيضا. لا بد أن ما قدره الله فهو كائن. فهذه الأدلة تبطل قول المعتزلة الذين يجعلون قدرة العبد أقوى من قدرة الرب، ويجعلون من أراد شيئا من العباد فإنه يحصل ولو لم يرد الله. هذا هو حاصل قولهم. وبكل حال، إذا عرفنا أن الأصل في حدوث ما يحدث مشيئة الله، لا يكون في الوجود إلا ما يريد من طاعات ومعاصي ومن أفعال ومن عبادات ومن عادات وما أشبهها. وعرفنا أن أفعال العباد تنسب إليهم لكونهم الذين باشروها، ويلام العبد على التقصير ويمدح على الطاعة ويثنى عليه في ذلك. ومع ذلك عليه أن يعترف بأن هذا فضل الله. فإذا أثنى عليك بعض الناس وقالوا نشجعك على ما تعلمته ونمدحك على طاعاتك، أنت صاحب الصلوات وأنت صاحب العبادات وأنت المتورع عن المحرمات وأنت المكثر من الحسنات، أنت الذي تقرأ كلام الله وترتله، أنت الذي تذكر الله وتدعوه بكل حالاتك، أنت الذي تفعل الأفعال الجميلة، أنت صاحب الخلق الحسن، أنت صاحب الجانب اللين، أنت صاحب الوجه الطلق، ماذا تقول؟ تقول لهم هذا من فضل الله علي، وهذا من منته، وهو الذي أعانني، وهو الذي سددني، وهو الذي هداني، وليس لي إلا أن أعترف بفضله وبنعمته وبمنته علي أن هداني لهذا، كما في قوله تعالى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وكما قال سليمان هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فأخبر بأن ما حصل له فهو منة من الله، مع أن الله أعطاه وسخر له ما لا ينبغي لأحد من بعده، ومع ذلك يعترف بأن هذا من فضل ربه عليه ليس بحوله ولا بقوته. فنحن نردد هذه الجملة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاءه الله وقدره وأراده كونا وقدرا فلا بد أن يحصل ويقع ولو لم يشأه العباد. وما لم يشأه ولم يقدره فإن العباد لا يقدرون على تحصيله ولا على إيجاده. هذا مقتضى هذه الكلمة. وكذلك الدعوة الثانية وهي قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها واضحة في أن العباد يعترفون بأنه ليس لهم حول وليس لهم قوة إلا بالله، فإذا أمدهم بقوة منه فإنهم يفعلون ما أقدرهم عليه، ومع ذلك يمدحون على هذه القدرة التي أقدرهم عليها، أو يذمون على ما فعلوه مما مكنهم الله تعالى منه. فبهذا نعرف أن قول أهل السنة في باب القضاء والقدر قول وسط، رد على القدرية الذين ينكرون قدرة الله تعالى، ورد على الجبرية الذين يسلبون العبد قدرته واختياره، وخير الأمور أوساطها.